والمشركية هم الذين أقروا بقدر الله واحتجوا به على شرعه، كما قال الله تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وسبق الرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم عقولا وإرادة وأرسل إليهم الرسل وبين لهم السبل، فلا حجة لهم، لكن هم مع ذلك يحتجون بالقدر على إيش؟ الشرع. فهم غلوا في إثبات القدر حتى سلبوا الإنسان إرادته وقدرته. نعم. هل بينهم تداخل الجبرية؟ هم الجبرية منهم، الجبرية مشركون بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.